شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى جعل هذه الدنيا دار فناء ونفاد، لا دار بقاء ولا محل إخلاد. فقد سبقنا إلى هذه الدنيا أمم وأقوام، لكنهم خرجوا منها وهم يأملون البقاء، خرجوا من هذه الدنيا ولما يكملوا أعمالهم بعد، خرجوا من هذه الدنيا وتركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وأعمالهم، وانتقلوا من الدور والقصور إلى القبور. أين هم آباؤنا وأجدادنا؟ انتقلوا عن هذه الدنيا. هل انتقلوا عنها بإرادتهم؟ كلا، بل حان أجلهم فانتقلوا، انتهت أيامهم فانتقلوا، انتقلوا إلى القبور بعد أن سكنوا الدور والقصور. والقبور هي أول منازل الآخرة، تتبعها منازل، وكم في هذه المنازل من أهوال وأهوال، أهوال تهون عندها الأهوال، ثم ينتهي بكل واحد منا بعد ذلك إلى أحد الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فتذكروا عباد الله، تذكروا يوم تنتقلون من هذه الدار إلى القبور، تذكروا يوم ينفخ في الصور، تذكروا يوم البعث والنشور، يوم نقوم نحن جميعا لرب العالمين حفاة عراة غرلا. هكذا حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما منا من أحد إلا وسيقوم إلى ربه على هذه الصفة، حفاة عراة لا ثياب لا نعال لنا، عراة لا ثياب علينا، غرلا بلا ختان. هناك قلوب واجفة وأبصار خاشعة، هناك تنشر صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. يطوف بين الناس وهو فرح، يريهم ما عمل في الدنيا من الخير، هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت بأنني سألقى هذا الجزاء. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. في هذا اليوم عباد الله يرفع الحجاب، تنكشف كل الأشياء، يرفع الحجاب ويوضع الكتاب، ويجمع من وجب له الثواب ومن حق عليه العقاب، فيضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الناس يوم القيامة إذا نفخ في الصور نفخة البعث تطايرت أرواح الناس لتحل في أجسادهم، فيقوم الناس لرب العالمين، يقومون مدهوشين وقد رأوا أن الأرض قد غيرت وبدلت معالمها، فليست الأرض بالتي يعرفونها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أرض ليس فيها بحار ولا جبال ولا بيوت ولا أشجار، غيرت معالمها حتى يحشر الناس عليها. ثم تدنو الشمس من رؤوسنا قدر ميل، ويكون الناس عندها في العرق على قدر أعمالهم. إذا كنا لنصبر على حر الصيف ما بالنا بحر ذلك اليوم، يوم عظيم يقوم فيه العباد قياما طويلا مقداره 50,000 سنة، لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولا ينامون فيه نومة، ليس فيه ظل ولا راحة. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيكونون على قدر أعمالهم في العرق، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، منهم إلى حقويه، منهم من يغطيه العرق ويلجمه إلجاما، حتى إذا أصاب الناس في ذلك الموقف من الكرب والهم والغم ما لا طاقة لهم به، ماج الناس بعضهم في بعض وقالوا ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم، فيأتون إلى الأنبياء والرسل، يأتون إلى آدم عليه السلام أبو البشر، يطلبون منه أن يشفع لهم من هذا الموقف، يفضلون دخول النار على البقاء في هذا الموقف الطويل، لكنه يدفعهم ويأبى أن يشفع لهم لأنه تذكر ذنبه فيقدم عذرا لنفسه ويرفض. ثم يأتون نوحا عليه السلام فيردهم أيضا، وهكذا إلى سائر الأنبياء، حتى إذا وصلوا إلى عيسى عليه السلام لا يذكر لنفسه ذنبا ولكن يقول إيتوا محمدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم لبدء الحساب والفصل بين الناس، لينزل الله عز وجل للقضاء بينهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيستأذن من ربه فيؤذن له فيخر ساجدا عليه الصلاة والسلام، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد، فيثني على ربه ثناء عظيما يعجز عنه الخلائق كلهم، فيدعه الله عز وجل ما شاء أن يدعه، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين في بدء الحساب، وهذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله به، مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، كلهم يحمدون النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الشفاعة العظمى. عندئذ يبدأ الحساب، فينزل الرب سبحانه وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله، تنزل الملائكة وتحيط بالناس صفا صفا، وينزل ربنا سبحانه وتعالى لحساب العباد، فيحاسب الكافر حسابا شديدا عسيرا، يحاسب على كل صغيرة وكبيرة، هكذا يحاسب الكافر. أما المؤمن فإن الله تعالى يحاسبه حسابا يسيرا. حساب المؤمن هو عرض الأعمال فقط، فيخلو الله عز وجل بعبده المؤمن ويلقي عليه ستره ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيذكره ويقرره بذنوبه فيقر ويعترف، حينها يظهر الله فضله على عبده فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قد سترتها عليك في الدنيا، وكم من ذنوب سترها الله علينا في الدنيا، كم من عيوب سترها الله علينا في الدنيا، ونسأله تعالى أن يغفرها لنا يوم نلقاه. هكذا يحاسب الله عبده المؤمن، أما الكافر فيحاسب حسابا شديدا عسيرا، يحاسب بالعدل لا بالفضل. يحاسب الله تعالى العباد كلهم في لحظات معدودة. هذا الحساب لن يطول، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وهو أسرع الحاسبين. يقول العلماء إن الله تعالى يحاسب الخلق في ذلك اليوم في لحظة واحدة، لأنه أسرع الحاسبين، وحسابه لا يقاس بحساب خلقه، لأنه رب العالمين. يحاسب العباد، وفي ذلك اليوم يقول الله تعالى لنبيه آدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هذا هو بعث النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعندئذ يشيب الصغير، الصغير الصبي الذي لم يعمل ذنبا في حياته، عندما يسمع هذه الكلمة يشيب شعر رأسه. في هذا اليوم العظيم أيضا بعد حساب العباد يوضع أو توضع الموازين، الموازين التي توزن فيها أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء يحاسب عليه العبد، كل شيء يوزن. هذه الموازين في غاية الدقة وفي غاية العظمة، لأنها موازين الله عز وجل، موازين العدل والقسط. توزن أعمال العباد في هذه الموازين. أما الكافر فعمله يوزن لا من أجل بيان الحسنات والسيئات، لا، وإنما توزن أعمال الكافر لإقامة الحجة عليه ولبيان منزلته في جهنم، لأن الكفار على درجات في العذاب. أما المؤمن فأعماله توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فإن اعتدل ميزانه فهؤلاء هم أهل الأعراف، ثم يؤولون إلى الجنة. من ثقلت موازينه في ذلك اليوم فقد فاز فوزا عظيما، لأن الإنسان يعرف مكانته عند وزن العمل، حينئذ يعرف هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. توزن الأعمال، وتارة توزن صحائف الأعمال، وتارة يوزن العبد بنفسه. كلا الأمور هذه الثلاثة كلها قد وردت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمنا من يوزن عمله، ومنا من توزن صحيفة عمله، ومنا من يوزن هو بذاته. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. فمن أراد أن تثقل موازين حسناته يوم القيامة فليحرص على حسن الخلق. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من هذه الأمة تنشر عليه يوم القيامة صحائف أعماله، 99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر، هذه كلها سيئات. يقول الله عز وجل لهذا العبد: أتنكر شيئا منها؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك حفظتي الكاتبون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أتنكر شيئا منها؟ يقول: لا. هل لك من حسنة؟ يقول: لا. يقول: هل لك من عذر؟ فيقول: لا يا رب. انقطعت عليه الأبواب، يأس من كل خير. حينئذ يقول الله عز وجل لهذا العبد: بلى، إن لديك عندنا حسنة واحدة، وإنه لا ظلم اليوم. عند الله عز وجل لا تظلم، حتى ولو كانت الذرة لا تقيم أنت لها وزنا، لكن الله تعالى لا يظلمك، ستوضع في الميزان. فيقول الله له: بلى، إن لديك عندنا حسنة. فيخرجون له بطاقة كتب عليها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فيقول: يا رب، أين تقع هذه البطاقة مع 99 سجلا؟ السجل مد البصر. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع بطاقة لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات، لأنه لا يثقل شيء مع اسم الله، فيكون من أهل الجنة، لأنه قالها من قلبه خالصا. قال هذه الكلمة كلمة الإخلاص والتوحيد، قالها من قلبه خالصا، فنفعته يوما من الدهر، نفعته عند رب العالمين الذي لا يظلم عنده أحد. هذه بعض ما يكون يوم القيامة مما يجب علينا الإيمان به، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وهذه التي فصل فيها ربنا في كتابه وفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي من مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فيجب على من علمها أن يعتقدها جازما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم العظيم، بعد أن يحاسب العباد، بعد أن توزن حسناتهم وسيئاتهم، بعد ذلك يعطى المؤمنون أنوارهم، لأن الكافر قد سيق إلى جهنم، فلا يبقى في الناس إلا الموحدون من هذه الأمة، وفيهم المنافقون، وفيهم العصاة، وبقايا أهل الكتاب، هؤلاء فقط هم الذين يبقون بعد الميزان. فيعطى المؤمنون أنوارهم، وأما المنافق فينطفئ نوره. فيقول المنافقون للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثم يضرب بينهم بسور، ويفصل بين أهل الإيمان وفيهم العصاة وبين المنافقين، فيساق أهل النفاق إلى النار، ويبقى المؤمنون بمن فيهم العصاة إذا دخلوا في الظلمة التي هي دون الجسر، يعطون أنوارهم، فيسيرون في هذا الطريق حتى يصلون إلى الجسر. الجسر هذا هو الصراط، هذا الصراط يضرب على ظهر جهنم، على متن جهنم، ليمر الناس عليه ليصلوا إلى الجنة. يضرب الصراط على متن جهنم، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. الأمانة والرحم، أقاربك تقف الأمانة والرحم جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم. أول من يعبر الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمر النبي عليه الصلاة والسلام على الصراط وهو يقوم عليه ويقول: اللهم سلم، اللهم سلم، هذا هو دعاؤه. وأول أمة تمر على الصراط هي هذه الأمة، ويمر الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يزحف، ومنهم ما بين ذلك. والأنبياء كلهم يقولون اللهم سلم اللهم سلم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة تأخذ من أمرت بأخذه، تأخذ العصاة الذين أمرت بأخذهم، لأن العاصي لا يدخل الجنة حتى يتطهر، حتى ينقى ويهذب من ذنوبه وخطاياه. هذا موضع التطهير. في حافتي الصراط كلاليب معلقة تأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكدوس في نار جهنم. حتى إذا خرجوا من الصراط وقفوا على قنطرة نقوا فيها وهذبوا، حتى يهذبون وينقون من الأضغان والحقد والحسد الذي يكون في قلوب الناس اليوم. المؤمن قد يحقد على أخيه، في ذلك الموضع لابد أن يطهر قلبه من هذا الحقد، لأنه في الجنة لا حقد ولا غل ولا كره ولا حسد، على سرر متقابلين، قلوبهم طاهرة من كل الأمراض والأوبئة التي يصاب بها الإنسان في هذه الدنيا. عندئذ في ختام هذا اليوم العظيم ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وإن هذا اليوم عباد الله عسير على أهل الكفر، عسير على أهل النفاق، عسير على أهل العصيان، لكنه يسير على أهل الإيمان، كما قال تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، فيكون على المؤمنين يسير، يكون على المؤمنين يسير، لأنه إذا كان على الكافرين عسيرا فعكس مفهوم هذه الآية أنه سيكون ميسرا على أهل الإيمان والتقوى. ولذلك علينا عباد الله أن لا ننظر إلى هذا اليوم بأنه يوم بعيد، فوالله هو أقرب إليك من شراك نعلك، لأن من مات فقد قامت قيامته والموت قريب. علينا عباد الله أن نعمل ليوم موتنا وأن نعمل ليوم بعثنا، فمن كان محسنا في حال رخائه فليبشر، لأن الله تعالى سيعرفه في حال الشدة. ولا شدة في الدنيا أعظم من الموت، ولا شدة بعد ذلك أعظم من يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في حال الرخاء، في حال الشباب، في حال الصحة، في حال الغنى، في حال الفراغ، في حال الأمن، هذا هو حال الرخاء. تعرف إلى الله في حال الرخاء أكثر من ذكر الله في حال الرخاء، يعرفك في الشدة. إذا أصابتك شدة فإن الله تعالى يعرفك يعينك عليها. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وأغث بلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم أغث بلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيثا مباركا نافعا غير ضار، اللهم أغثنا غيثا نافعا مباركا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب وألم وهدم وغرق، اللهم سقيا رحمة. اللهم انشر رحمتك على بلادك، اللهم انشر رحمتك على عبادك، اللهم أحيي بلدك الميت، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الصلاة هي على الفلاح.